عندما منعوا في الأول قالوا لا تخرجوا، لا تتظاهروا، لا أبد، لا تعارضوا، اسكتوا، هذا ليس معناه كما هم يشيعون الآن أنه أنتم تؤيدون بشار، أو مثل البيان اللي صدر باسم علماء الكويت كما زعموا، قالوا حتى القذافي قالوا ولي أمر لا يجوز، ما حد من مشايخنا قال هذا الكلام يا أخوان. وأرجو أنه هذا الأمر لا ينطلي يعني على طلاب العلم وعلى السلفيين وأهل الحديث على وجه الخصوص. علماءنا من قبل بشار، من أيام والده الخبيث، مكفرين هذه الحكومة، وعندما يكفر معناها يجوز الخروج عليه، وبشار يلحق بأبيه من حيث التكفير ومن حيث جواز الخروج. القذافي أول ما أصدر كتابه الأخضر يعني قبل أكثر من 40 سنة أبد، اجتمعوا العلماء وحكموا، وأصدر الشيخ عبد العزيز بيان مع هيئة العلماء بكفره، ناصحوه وكتبوا له رسالة أنه يرجع عن هذه الكفريات، ما رجع، ثم أصدروا بيانا بكفره. وإذا جاء الحكم بالتكفير معناها يجوز الخروج عليه. وأرجو أن نفهم معنى هذا الكلام، كافر يجوز الخروج عليه، وبعدين يقولون لا تخرجوا عليه ولا تتظاهروا، ما هو تعارض ولا هو تناقض ولا هو اضطراب، لأن الخروج أمر شرعي، تخرج أنت لأمر شرعي لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإزالة هذا الحاكم الكافر ونصب حاكم مسلم على المسلمين، أمر شرعي. لكن ما فيه أمر شرعي يا عبد الله، سواء في باب الوجوب، باب الندب، باب الجواز، إلا وهو مقرون بشروط. أولها في هذا الباب القدرة، القوة، المنعة بالنسبة لك ألا تحدث مفسدة أعظم. عندك القدرة، عندك القوة، عندك ما يضمن سلامة من أنت تريد لهم الخير وإزاحة هذا الظالم الكافر عنهم. أما إذا ما عندك القدرة، من هنا عندما قالوا لا تخرجوا عليه لعدم وجود الكفاءة، لعدم وجود القدرة، لعدم استيفاء الشرط، ما عندنا أمر، والمفاسد اللي راح تترتب أكثر كما رأينا الآن، هذه المفاسد، ما احنا من هؤلاء الثوريين أو التهيجيين، اخرجوا بالصدور العارية، تلقوا الرصاص بالصدور العارية وهو جالس في بيته، لا، الأمر دائما كل أمر واجب مندوب جائز منوط بشرطه. نعم استوفيت الشرط، بسم الله، وربك عز وجل يبيعين ويوفق لا شك. أما إذا كنت تعلم علم اليقين أنه ليس لك من القدرة ولا عشر ولا معشار ولا عندك الشروط ولا استوفيت الشروط، ما تزج بأبناء المسلمين ولا تزج بعامة أهل الإسلام في مثل هذه الفتن والعياذ بالله. هذا أرجو أن نجمع بين هذا وبين هذا، لأن كلمة أخونا الشيخ سالم قالوا إذن الله يحشرك مع بشار، لا، ما احنا مع بشار، ولسنا في يوم من الأيام مع بشار، احنا مكفرين بشار من زمان قبل هذه الفتنة وقبل الخروج وقبل هذا كله، وعلمانا كفروا القذافي من زمان، يوم من علماءكم كلهم يروحون عند القذافي في كل عام، في يعني سنتين قبل هذه الثورة اللي في ليبيا، سلمان العودة، يوسف القرضاوي، كلهم يحتفلون مع القذافي في الفاتح من سبتمبر، الاحتفال السنوي اللي يعقده، وطبعا يسموننا حنا علماء السلطة، وأما هم ليسوا علماء سلطة. فلذلك لا تنطلي عليكم مثل هذه الأمور. فالعلماء عندما منعوا أو يمنعوا من الخروج لعدم وجود القدرة عند المسلمين، مخافة حصول الشر الأعظم والعياذ بالله، وهذا هو الأصل كما قال شيخ الإسلام، يعني ليس الفقه في الدين أن تعرف الخير من الشر أو تميز الخير من الشر، لا، الفقه في الدين أن تميز خير الخيرين وشر الشرين، المقارنة بين الشر والشر والخير والخير، فتقدم على ما هو أعظم خيرا وتحجم عما هو أعظم شرا، نرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، نترك المصلحة الصغرى لتحصيل المصلحة الكبرى، هذا هو الفقه في الدين. فلذلك أرجو أن يعني نضبط هذا الأمر، ولا نربط بين كون أنهم كفروا الحاكم وبعدين يقول لك لا تخرج عليه. إذن أنت لا، إحنا معنا وإياه، ولا أحد من علمائنا مع الحكام ولا مع السلاطين، وكتاباتهم مشهودة معروفة، دائما يكتبون لهم ينصحونهم عن بعد، أما أنه نذهب إليهم فلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. إحنا اللي نرجوه تعطينا نبذة عن الميدان هناك يا شيخ، كثرة ذهابك وإيابك حتى نكون على بينة، وخاص مثل الآن تعرفون الرايات كثيرة، ولعل يمكن سمعنا أن جبهة النصر انقسمت إلى قسمين، صار بعضهم يقتل بعضه، وهذا أمر يعني لا شك إذا كان الأمر لغير الله تبارك وتعالى هذه هي النتيجة، وإذا كان الأمر أيضا ما نظرنا إلى الشروط ولا نظرنا إلى الأصول الشرعية في أي أمر هذه هي النتيجة. وسبحان الله كما حصل الأمر في أفغانستان عندما بدأوا يضرب بعضهم بعض، أول ما قتلوا الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه، وأرادوا إهلاك هذه الجماعة السلفية السنية. الأمر الصورة تتكرر، لكن وين اللي يصحى من النوم؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.